Book 2 7 7 الأعداد числа أنا أعد Я рахую 1 2 3 1 2 3 أنا أعد حتى الثلاثة. Я рахую до трьох. أنا أواصل العد. Я рахую далі. 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 انا اعد я рахую انت تعد انت تعدين ты рахуєш هو يعد він рахує 1 الاول 1 Перший. 2. الثاني. 2. Другий. 3. الثالث. 3. Третій. 4. الرابع. 4. Четвертий. 5. الخامس. 5 п'ятий 6 السادس 6 шостий 7 السابع 7 сьомий 8 الثامن 8 восьмий 9 التاسع دевять دев'ятий